إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد أنزل الله علينا آياته العظيمة لنتدبرها ونتفكر فيها، وكثيرا من الأحيان تكون آية من كتاب الله مفتاح خير عظيم في قلوب كثير من المسلمين الصادقين، وكثيرا من الأحيان ما تكون آية من كتاب الله نقطة تحول عظيمة في حياة فرد مسلم يسير إلى ربه على هدى وبصيرة، وأحيانا ما تكون آية من كتاب الله تجديدا لعقد وعهد مع الله عز وجل فيها دفع لكثير من الشرور والويلات وإزالة لكثير من الصدع الذي علق بنفوس المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليهم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال صاحب الضلال رحمه الله: هذا النص الذي تلوته من قبل وسمعته ما لا أستطيع عده من المرات في أثناء حفظي للقرآن وفي أثناء تلاوته وفي أثناء دراسته بعد ذلك، هذا النص حين واجهته في الظلال أحسست أنني أدرك منه ما لم أدركه من قبل في المرات التي لا أملك عدها. إنه نص رهيب يكشف عن العلاقة التي تربط المؤمنين بالله وعن حقيقة البيعة التي أعطوها. وفي توحيدنا لربنا سبحانه وتعالى نقول: إنه هو الله الأكرم الكريم الجواد المنان. هذه الأسماء وغيرها تظهر معانيها بجلاء ووضوح في مثل هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من هو صاحب السلعة أصلا؟ من هو صاحب النفس؟ من هو خالقها؟ من الذي يملكها؟ إنه الله عز وجل. عجبا، يشتريها وهو يملكها، يعطي مقابلا لها وهي ملكه أصلا. ولهذا قال الحسن وقتاده: بايعهم والله فأغلى ثمنهم، إنها رحمة الله بهذه النفس. إن النفس تريد مقابلة، إنها مفطورة على طلب الجزاء والثواب، لا تعطي بدونه، هكذا فطرها الله سبحانه. فهو يشتريها منهم ويعطيهم مقابلا لها، وأي مقابل؟ إنها الجنة. وتأمل يرحمك الله يا أخي في هذه الصيغة: إن ترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فجعل المبيع هو المقصد وهو العمدة في العقد وهو أنفس المؤمنين وأموالهم. ولم يقل إن الله باع الجنة بأنفس المؤمنين وأموالهم. إن الله باع الجنة بأنفس المؤمنين وأموالهم، وإنما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذا هو المهم الأهم الذي ينصب عليه العقد بأن لهم الجنة. وهذا زيادة في التكريم والتقدير لأنفس المؤمنين وأموالهم، ورفعة لهم واعتناء بهم، رحمة من الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود. وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وتأمل قوله سبحانه بأن لهم الجنة، لم يقل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة، وإنما قال بأن لهم الجنة مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم واختصاصه بهم، كأنه قيل بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم. وتأمل في قوله سبحانه: يقاتلون ويقتلون، لم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط، بل إذا كانوا قاتلين أيضا تم ذلك العقد وحق لهم ذلك الثمن. قاتلين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصر دينه. وتأمل في قوله يقاتلون في سبيل الله، هي إشارة إلى مكان التسليم. أين مكان التسليم؟ يقاتلون في سبيل الله، أين مكان التسليم؟ إنه ساحة المعركة، إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. لقد انعقد البيع وانتهى، ولكن مكان التسليم في ساحة المعركة. وكذلك قوله يقاتلون في سبيل الله، معرفة ما هو السبب الذي لأجله قد انعقد البيع، هو الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله. وتأمل في قوله سبحانه وتعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. أربع مؤكدات يؤكدها سبحانه وتعالى على نفسه. لماذا أيها الإخوة؟ إن الله أصدق قيل وأصدق حديث، لا يوجد أصدق منه، لا يوجد أصدق منه في قوله وحديثه، والله لا يخلف الميعاد. فلماذا إذن يقول وعدا عليه حقا ومن أوفى بعهده من الله؟ إنها لدفع النفوس المسلمة إلى التضحية في سبيل الله. إن المؤمنين القرة يكفيهم الوعد، لأن إيمانهم بالله عز وجل وبصفاته يؤدي بهم إلى تصديقه سبحانه وتعالى في كل كلمة وفي كل وعد يعده. لا يحتاجون إلى أوراق ولا إلى أختام ولا إلى رهن ولا إلى أشياء محسوسة، وإنما هو وعد من الله يكفي لأن يعمل المسلمون بكل طاقاتهم وأن يضحوا بكل إمكاناتهم. ثم قال سبحانه: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لقد آل لكم أن تستبشروا وأن يحل بكم السرور، والمسألة قد أظلمت وانعقدت وانتهت. لقد آل لكم أن تستبشروا بأن لهم الجنة في المستقبل. هذا البيع في المستقبل نسيئة، ولكن نسيئة الله أقوى من نقد غيره. وتأمل عمق هذه الكلمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. إذن لما اشتراها الله سبحانه وتعالى خرجت من عهدتهم، لم تعد لهم، ليست وهي ليست لهم اصلا، ولكن زيادة تكريم وتأكيد. ولما كان الامر كذلك صارت نفس المسلم موهوبة لخدمة الدين، لخدمة الخالق عز وجل، وخدمة شريعته ودينه، ولذا وجب صرفها لصاحبها وحبسها على خدمة مالكها. تقدم لخدمة الدين ولنفع عباد الله المؤمنين، تقدم النفس عن طيب نفس. إذن لا محل للشهوات المحرمة ولا للأهواء المتبعة في هذه النفس، لأنها صارت رأسا لله تعالى. وانظر إلى هدف القرآن في ربط النفس المؤمنة بالثواب الأخروي الجنة، وليس بالثواب الدنيوي. هذا هو المنهج الذي كان صلى الله عليه وسلم حريصا على تربية أصحابه عليه. كان يمر على آلياته وهم يعذبون في رمضاء مكة، فكان يقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ما اقتصر إلا على ذكر الجنة، إن موعدكم الجنة وليس شيئا آخر، الجنة فقط، وليس ملكا ولا نعيما ولا أموالا ولا مناصب ولا وجاهات، وإنما هي الجنة فقط. ولما عقد البيعة مع الأنصار بيعة العقبة، لما أعطوه النفوس والأموال في سبيل الدفاع عن بيضة الدين والزوج عن حياض الشريعة، أن يفدوا رسول الله بما يفدو به أموالهم وأهلهم، ماذا أعطاهم عليه السلام مقابل ذلك؟ ماذا أعطاهم؟ ما أعطاهم إلا الجنة فقط من عند الله عز وجل. بل وحتى بسطاء المسلمين في الصدر الأول الذين تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح قصة الأعرابي الذي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال قسمه بين الناس، فأتي لهذا الأعرابي بجزئه ونصيبه من المال، فاستغرب واستنكر وحمل المال إلى رسول الله وقال: ما هذا يا رسول الله؟ ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن أرمى في سبيل الله بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة فقط. ما بايعتك على المال، بايعتك على أن أرمى في سبيل الله بسهم في نحل هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. ولما قامت المعركة ونفر النفير، ذهب ذلك الرجل فقاتل في سبيل الله، فأتي به بعد المعركة محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصابه السهم في المكان الذي كان قد أشار إليه فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدق الله. لماذا التربية على الجنة؟ ولماذا ربط النفس المؤمنة بالجنة؟ حتى لا تفكر النفس بالثواب الدنيوي فتطمع وتهلك وتتيه في أودية الدنيا وشعابها، حتى يستكمل الإخلاص، وحتى تنقى النية وتصبح النفس كلها سلما لله عز وجل. هذه الآية مهمة جدا للمسلم في غمرة المشوار التربوي الطويل. في بعض الظروف والأحيان يكون المسلم بعيدا عن الجهاد وساحته، ولما يأتي وقت الجهاد بعد وفي غمرة الانتظار قد تأثن النفس وقد تصدأ القلوب، وإذا كان لا بد من تحديث النفس على الأقل بالغزو إذا هي لم تغزو. لأن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية. كيف يحدث المسلم نفسه بالغزو؟ أيها الإخوة، يحدثها بمثل هذه الآية. ولما جبلت النفس على البذل بقدر الثمن، فكلما كان الثمن أعلى كان العطاء المبذول أكثر وأوفر، صار هذا أمر عجبا. لو كان العطاء 100 كان البذل بقدر ذلك، ولو كان العطاء 1000 كان البذل بقدر ذلك، ولو كان العطاء 100,000 كان البذل بقدر ذلك، ولو كان العطاء 1,000,000 كان البذل بقدرها. ولكن لما كان العطاء، لما كان العوض شيئا غير محدود عقلا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا غر على قلب بشر، لما كان العوض جنة عرضها السماوات والأرض، صار بذل الإنسان المسلم الصادق، صار بذل الإنسان المسلم الصادق بلا حدود عطاء عطاء عطاء في سبيل الله، لأن المقابل غير محدود، لذلك يكون العطاء غير محدود. وهذا هو من أسرار عظمة هذا الدين، لأنه يستثمر طاقات النفس البشرية المخزنة ويجعلها تنفق بلا حدود، لأن الثمن غير محدود. هذا هو الفرق بين عمل المؤمن في المجتمع المؤمن وبين عمل الكفار في المجتمع الجاهل، لأنهم يقبضون على أعمالهم ثمنا دنيويا، وإذا لم يبذل لهم عوض ما بذلوا جهدا ولا عملا. ولكن المؤمن يبذل ويبذل لله عز وجل، لا ينتظر شيئا دنيويا، لذلك كان معطاء عطاؤه لا ينقطع، بل إنه يتواصل وتحل فيه البركة. قال شمر بن عطية رحمه الله: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها، ثم تلا هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية. وهذه البيعة عظيمة عند كل مؤمن، لا تسقط إلا بسقوط إيمانه، وتجديد هذه البيعة واستشعار هذا العهد دائما مع الله عز وجل هو الذي يطهر النفس من الآفات المهلكة والموروثات الجاهلية التي علقت وتراكمت على مر الطريق. وهذا التجديد في العقد والعهد هو الذي يضمن الاستعداد إذا جاء وقت المعركة، لأنه بغير استعداد إذا قام قائم الجهاد فإن سوق البيع إذا انقضى والمسلم قد توالى قد تفارق به الأمر وفاته البيع وخسر الصفقة، فلا بد من تجديد العقد والعهد مع الله عز وجل حتى إذا جاء الوقت وقام قائم الجهاد ونادى المنادي، يكون المسلم على استعداد لليسير، انفروا خفافا وثقالا. ما الذي يقعد بالإنسان المسلم عن إتمام هذه الصفقة؟ وما الذي يثبته؟ لماذا لا ينطلق؟ لماذا لا يسرع؟ إنها مسألة تتعلق بالإيمان بالغيب. إذا خف الإيمان بالغيب خف استشعار الثمن وعظم الجنة، كيف ينطلق الإنسان؟ النفس تريد الثواب معجلا الآن والجنة مؤجلة. النفس تستمتع الآن في الدنيا بالثواب، تستمتع الآن في الدنيا باللذات الحسية، ولكنها لا تستمتع بالجنة وهي في الدنيا، لأن الجنة في دار الآخرة. والإنسان قد خلق عجولا، يريد الثواب الآن، يريد أن يرى الثمرة في الدنيا، يريد أن يرى الجزاء بعينيه، والثواب ماثلا أمامه بين يديه، ولكن الله قد امتحن المسلم بثمن مؤجل ليس في الدنيا. ولذلك كانت أول صفة وصف الله بها المتقين في أول سورة البقرة: الإسلامين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة: الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب ضعيف عند الكثيرين، ولذلك الحماس لهذا الدين قد خبى نوره وضعفت قوته، والقتل في سبيل الله وفقدان النفس ذهاب أعز ما يملك الإنسان هو أمر صعب على الإنسان جدا، ما الذي يهونه؟ إنها التربية على مثل هذه الآية: إن الناس يموتون كلهم إلى فناء، منهم من يموت بمرض، ومنهم من يموت بحادث، ومنهم من يموت بسقوط وترج، ومنهم من يموت حرقا، ومنهم من يموت غرقا، فالموت لا بد منه. اذا فلتكن النهايه عزيزه كريمه في سبيل الله، فليكن هذا الذي لا بد منه في سبيل اعلاء كلمه الله. اثامن النفس النفيسه ربها، اثامن بالنفس النفيسه ربها، فليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها اشتري الجنات ان انا بعتها بشيء سواها ان ذلك الظلم. اذا ذهبت نفسي بدنيا اصبتها فقد ذهبت مني وقد ذهب الثمن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا اله الا هو الذي اتخذ صاحبه ولا ولدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي علم الامه امر الجهاد واقام لواءه. وصلي واسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، وعلى من سار على طريقه وسنته من عباده المؤمنين. ايها الاخوه، إنكم لا ترون ترغيبا في الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه الآية، ولا ترى عقدا أعظم من هذا العقد، أعظم عقد عقد في الكون إلى قيام الساعة. وإذا أردت أن ترى مدى شرف هذا العقد فتأمل من هو المشتري. إنه الله عز وجل. من هو البائع؟ إنهم المؤمنون. ما هي السلعة؟ إنها النفس الغالية والأموال العزيزة. ما هو الثمن؟ إنه الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. أين مكان التسليم؟ إنه في ساحة المعركة. أين كتب العقد ودون؟ أين؟ في أعظم كتب الله المنزلة الثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن. من هو السفير بين البائع والمشتري؟ إنه أعظم الملائكة جبريل وأعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا البيع بحق، وكانت هذه الصفقة أعظم صفقة عقدت في هذا الكون إلى قيام الساعة، وهي أفضل وأعظم مما يعقده الناس اليوم من صفقات، ومما يتباهون به ويتكسمون. ولكن أيها الإخوة، إن آيات القرآن مترابطة وإن معانيها متشابكة، ولذلك لو تأملت في الآية التي تلي هذه الآية لوجدت أمرا عجبا. إن الذين باعوا هذه البيعة وعقدوا تلك الصفقة هم طفرة مختارة ذات صفات مميزة، منها ما يختص بذوات أنفسهم في معاملتهم مع الله عز وجل في الشعائر، ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة في أعناقهم من العمل لدين الله وإقرار منهج الله في الأرض. من هم هؤلاء الذين يحق لهم أن يستبشروا بهذا البيع العظيم؟ يقول الله في الآية التي تليها: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الرافعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. إن الجهاد في سبيل الله ليس مجرد الدفاع إلى القتال، لا، إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل في شعائر ومشاعر وأعمال قلب وجوارح وأخلاق ومعاملات. ولا يمكن لهذه القاعدة أن تستقر إلا بالتربية الصحيحة، طالت أم قصرت، مهما كانت وسائلها وأسبابها. فيظهر هذا الجهاد ويعلو على بنيان الأساس من تقوى من الله ورضوانه، على أساس من تقوى الله ورضوانه، تربية تنتج أناسا صفاتهم تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، صياما وسفر طاعة في الأرض، رافعون، ساجدون، آمنون بالمعروف، ناهون عن المنكر، حافظون لحدود الله، وبعد ذلك يتم تسليم الثمن له. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم طهرنا من الشح والبخل. اللهم واجعلنا موصولين بحبلك. اللهم واجعلنا مجاهدين في سبيلك. اللهم وإذا قام قائم الجهاد فاجعلنا من الذين ينفرون خفافا وثقالا. اللهم طهر بلاد المسلمين من الشرك والبدعة. اللهم طهر بلاد المسلمين ممن ارتقبها من أعدائك وأعداء المسلمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ أهل الشرك والكفر والزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء وسائر وبلاد المسلمين، اللهم فرد كيده في نحره. اللهم واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم واجعلنا من الذين يعبدونك على بصيرة، ومن الذين يجاهدون في سبيلك.